لما غلبني أصبر جت حناني جيتا لما غلبني أصبر جت حناني جيتا جت حناني جيتا أفتش بين ضلوعي خايف ألقاك ما في خايف ألقاك ما في ما اشرح لك حالي وصف لك تفك اشرح لك حالي يمكن مرة تعطف أشوف شخص خيالي يمكن مرة تعطف أشوف شخص خيالي أشوف شخص خيالي أسبح في عوالمك شفت حناني جيدا.